الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نكمل في لقائنا هذا الأخير بإذن الله تعالى الحديث عن آخر مدرسة من مدارس التفسير التي يسع الوقت في الحديث عنها، وهي مدرسة حديثة نشأت حديثا في هذا العصر في زمن انتشار الحضارة المادية والعلم العصري بالأمور الكونية وغير ذلك من العلوم. اصطلح على تسمية هذا النوع من التفسير في التفسير العلمي، التفسير العلمي يعني منهج أو مدرسة التفسير العلمي. نشأ هذا التفسير، قبل الحديث عن تعريفه نذكر سبب نشوئه. نشأ هذا التفسير من قرابة 100 سنة عندما لاحظ المسلمون وعلماء المسلمين ترقي العلم والحضارة إلى أمور أو إلى درجات عالية، واكتشف علماء الطبيعة، علماء الفلك، الأطباء، المهندسون، الفلكيون، اكتشفوا أمور كثيرة جدا متعلقة بالكون كانت غائبة عن علوم الناس وعن فهومهم في العصور الماضية. ففوجئ المسلمون بوجود حقائق علمية لم يتوصل لها العلم إلا في العصور المتأخرة، وأن القرآن الكريم كان قد ذكر هذه الحقائق في كثير من الأحيان بكل وضوح وصراحة وسبق إليها العلم الحديث. فتنبهوا إلى أن هذا السبق فيه دلالة على أن هذا القرآن ليس من لدن بشر، لأنه لو كان بشرا لما توصل إلى معرفة هذه الحقائق التي كانت غير معروفة في زمن نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأرض، يعني لم يكن يعرفها أصحاب الحضارات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كالروم أو الفرس أو غيرها من الحضارات حتى السابقة كحضارة اليونان أو الهند أو الصين، ولا كانت معروفة عند الأمة الأمية وهم العرب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف سبق إليها القرآن الكريم؟ الجواب البدهي الطبيعي أن هذا السبق ولا شك يدل على أن هذا القرآن هو من عند الله عز وجل، من عند خالق الكون الذي هو أعلم به، ولذلك قرر هذه الحقائق قبل أن يكتشفها الإنسان أو يعرفها الإنسان. فلما لاحظوا هذا الأمر وفي ضوء أيضا الهزيمة النفسية السابق بيانها في لقائنا السابق، حرص على إبراز هذا النوع من الإعجاز وبيان أن القرآن والإسلام سبق إلى هذه الحقائق العلمية. فانتبه الآن إلى أن سبب النشوء هو في الحقيقة سببان. السبب الأول ملاحظة سبق القرآن لحقائق علمية لم يكتشفها العلم الحديث إلا حديثا. السبب الثاني الهزيمة النفسية، هناك سبب وجيه إن صح التعبير، وهناك سبب لابد أن تكون نتيجته سلبية لأنه هو أصلا أمر سلبي. ولذلك اكتنف هذا النوع من التفسير اتجاهان، اتجاه له وجهة صحيحة واتجاه له وجهة غير صحيحة، وهذا ما سيأتي بيانه بعد قليل. إذن ما هو التفسير العلمي للقرآن؟ ومحاولة إظهار إعجاز القرآن الكريم من خلال بيان أنه سبق إلى حقائق علمية في النفس والكون لم تكن معروفة في زمن نزوله، ولم تعرف إلا في العصر الحديث. المطابقة بين الحقائق العلمية الحديثة مع ما جاء في القرآن الكريم، وبيان أن القرآن حقائق العلمية، ليثبت بعد ذلك أن هذا القرآن منزل من عند الله عز وجل، وأنه ليس من كلام البشر، وأنه ليس من كلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هناك خلاف في الحقيقة قديم في هذا النوع من التفسير، والخلاف فيه كالعادة في الأمور المهمة والمستحدثة له ثلاثة فروع، أو ينقسم إلى ثلاثة أقوال أو مذاهب، طرفان ووسط. فقسم مضيق جدا يرد التفسير العلمي بالكلية، وقسم آخر من أهل العلم يتوسع توسعا شديدا جدا في قبوله وفي تفسير القرآن به، وقسم آخر توسط فحاول أن يأتي بشروط للقبول، إذا لم تتحقق هذه الشروط يكون باطلا. فممن منع هذا التفسير بالكلية من العلماء قديما الشاطبي، حيث قرر أن القرآن الكريم ليس كتابا في الطبيعيات أو في غيرها، وأنه كتاب هداية، ولا يصح أن نفسره على أنه كتاب في علم الطبيعة مثلا أو أي علم آخر. أيضا ممن حكم بعدم جوازه من العصريين محمد رشيد رضا ومحمود شلتوت من علماء الأزهر وغيرهم. وهناك طرح مبالغ في الإثبات وفي التوسع، ومنهم محمد عبده الذي سبق ذكره في المدرسة العقلية، ومنهم أيضا طنطاوي جوهري في تفسيره الجواهر، أو تفسير كبير من التفسير العصري، بالغ في إثبات إعجاز القرآن بمطابقته بالحقائق العلمية مبالغة شديدة جدا. ولئن قيل عن كتاب الرازي فيه كل شيء إلا تفسير، فلو اطلعوا على كتاب طنطاوي جوهري لكادوا أن يقولوا فيه كل شيء وليس فيه من التفسير شيء. يعني بالفعل يخرج إلى علم الفلك فيطيل، يخرج إلى علم الكيمياء فيطيل، يخرج إلى علم الأجنة فيطيل، إطالة كبيرة جدا. أظهر المؤلف من خلال ذلك معرفة وثقافة واسعة بهذه العلوم، لكنه لم يوفق في بيان تفسير كلام الله عز وجل. هناك طرف متوسط حاول أن يضع شروط وقيود لهذه المسألة، منهم الشيخ محمد بخيت المطيعي ومحمد مصطفى المراغي وغيرهم. هناك من العلماء المعاصرين الأحياء من له جهود تشكر في كثير من الأحيان، وإن كان أيضا كما هو أي جهد بشري في الحقيقة لابد أن تخرج منه بعض الهنات وبعض الأخطاء، وقد يكون فيه شيء من التوسع، لا أقول توسع مطلق لكن فيه شيء من التوسع، وهو الشيخ محمد عبد المجيد الزنداني، الشيخ عبد المجيد الزنداني في الحقيقة يعني يوفق في كثير من الأحيان إلى هذا النوع من التفسير، ولكنه ربما يعني توسع في بعض المسائل أو في بعض الأقوال توسعا غير مرضي. فعلى كل حال كل يؤخذ من قوله ويرد. لكن في الحقيقة يجب أن نتنبه بخصوص التفسير الموضوعي إلى نقاط مهمة. هي في الحقيقة هذه النقاط متضمنة للشروط التي إذا تحققت في التفسير الموضوعي حكمنا بقبوله بإذن الله تعالى. هي أطر أو قواعد يجب أن تراعى عند تفسيرنا هذا النوع من التفسير. هذه القواعد: أولا، أن التفسير العلمي أحد وجوه التفسير، أو أحد وجوه معنى الآية. التفسير العلمي أحد وجوه معنى الآية، فلا يحق لي أن آتي إلى آية من كتاب الله عز وجل يكون قد اتفق السلف على تفسيرها بمعنى معين ثم أذكر التفسير العصري لها الذي ما اكتشف إلا أو لم يعني أفسرها به إلا لما اكتشفت قضية كونية متعلقة بالعلوم الكونية، وأعتبر أن هذا القول الذي قلته هو القول الحق والفصل في تفسير هذه الآية، وأن تفسير الصحابة كان خطأ وتفسير التابعين كان خطأ. هذا ليس بصحيح، بل يجب علي أن أبين للسامعين أو للقارئين إذا كنت مؤلفا في هذا النوع من التفسير أن الآية محتملة للمعنى الذي إنما عرفناه من خلال العلم الحديث، وكذلك هي محتملة للمعنى الذي فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون. وقلنا لكم أن المشترك اللفظي يحمل على جميع معانيه إذا لم نجد قرينة تصرفه إلى أحد المعاني، كذلك في المعاني أيضا. إذا كانت الآية تحتمل معنى صحيحا غير مناقض لسياقها أو مخالف لسياقها سباقها ولحاقها، لا يخالف ولا يناقض، التعبير الأصح، لا يناقض تفسير آخر لها، فيصح أن نحمل الآية على كلا المعنيين، فنقول الآية بهذا المعنى صحيحة وبهذا المعنى صحيحة. وهذا أحد وجوه إعجاز القرآن الكريم، أن هذا القرآن يمكن أن تفسر آياته في بعض الأحيان بأكثر من وجه كلها صحيحة، وأن الله عز وجل أراد من إنزالها إفهامنا هذا المعنى وهذا المعنى. وهذا أيضا مما نص عليه أهل العلم، ومنهم ابن جرير الطبري في مقدمة تفسيره. فيجب علي أن أعرض التفسير العلمي على هذا الوجه، أنه تفسير للآية، وأن التفاسير التي ذكرها أهل العلم السابقون أيضا تفسير للآية، ولا تناقض بين التفسيرين. القاعدة الثانية: يجب أن نتعامل مع القرآن الكريم على أنه كتاب هداية ربانية لا كتاب علوم طبيعية. يجب أن نعرف أن القرآن لم ينزل ليدرس في كلية الطب على أنه كتاب في الطب، ولا في كلية الأرصاد أو علم الفلك على أنه كتاب في علم الفلك، ولا في الهندسة على أنه كتاب في الهندسة، وإنما أنزل يدرس في كل الكليات على أنه كتاب هداية ربانية يضمن سعادة البشرية في الدنيا والآخرة. يجب أن نتعامل مع القرآن على هذا المعنى، لأنه أنزل لذلك، إنما تعرض للأمور الكونية في سياقات مختلفة عن سياقات كتب تعليم هذه العلوم. يعني يأتي ذكر الكون في أثناء لفت النظر إلى وجوب التدبر في عظم خلق الله عز وجل وإلى حكمة الله سبحانه وتعالى في تقدير هذه المخلوقات، أو يأتي في بيان أن الله سبحانه وتعالى قادر على البعث كما أنه أنشأ أول مرة. المقصود أنه جاء في سياقات إيمانية واستدلالات لأمور عقدية إسلامية، ولم يأتي في سياق أنه يريد أن يعلمنا هذه الحقائق فقط. لذلك يجب أن نتعامل من القرآن بهذا الوجه، هذه القاعدة تذكر أولا حتى لا يغلى ويعني نصل إلى درجة الخروج عن الطريقة الصحيحة في تفسير القرآن على هذا الوجه التفسير العلمي من خلال النظر إلى القرآن بأنه وكأنه كتاب في هذه العلوم. الأمر الثاني أنه يجب على من يذكر هذه القضايا أن يربطها مباشرة بالقضايا الإيمانية التي جاء القرآن من أجلها، لأننا وجدنا بعض من يفسر هذا النوع من التفسير مع أنه يثبت أن القرآن سبق إلى هذه الحقائق لكنه لا يستفيد شيئا هو قبل غيره من هذه الأمور التي تثبت أن هذا القرآن من عند الله عز وجل. يعني ربما كان نصرانيا ويقف ويذكر هذه القضية ولا تحرك هذه فيه ساكنا ولا تجعله يتقدم خطوة إلى الأمام ولا تجعله يؤمن بالله عز وجل، ولكن لأنه سحبت من هذا العلم عند بعض الناس أنه أن القرآن إنما أنزل لهداية البشرية ولم ينظر إلى القرآن بهذا المنظار، فهذه مسألة من أسباب الخروج عن المنهج الصحيح في التفسير، في تفسير القرآن، وفي عدم الاستفادة واستثمار هذا النوع من التفسير لتقوية الإيمان وتقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى. القاعدة الثالثة التي يجب أن تقرر ابتداء أنه ليس في القرآن ما يخالف الحقائق العلمية أبدا، ليس في القرآن ما يخالف الحقائق العلمية، هذا أمر واضح ومقرر عند كل مسلم. كيف يكون في القرآن ما يخالف الحقائق العلمية والذي أنزل القرآن هو العالم بكل شيء سبحانه خالق هذا الكون؟ فلا يمكن أبدا أن يقع هناك تناقض بين خبر يخبر عنه القرآن الكريم وبين حقيقة علمية، هذا أمر مقرر لا شك فيه. نقول هذا الكلام حتى لا يشعر أحد بحرج فيما لو أصدر الشرق أو الغرب قاعدة أو نظرية علمية يصدرونها لنا في بعض الأحيان وكأنها حقيقة لا شك في ثبوتها وهناك آية في كتاب الله تخالفها، فربما أحدث هذا الأمر عند بعض المسلمين نوع من الشك والريبة في كتاب الله عز وجل. فإذا وقع ذلك وكانت المعارضة حقيقية وواضحة فاعلم أن هذه النظرية التي صدرت لنا على أنها حقيقة أنها كذب وأنها ليست من الحق في شيء. يجب أن يستقر في قلوبنا هذا الأمر الذي يحصل في كثير من الأحيان عند من توسع في هذا الجانب من التفسير أنه يأخذ هذه النظرية لظنه أنها حقيقة من الحقائق فيحاول أن يلوي أعناق النصوص ويأتي بتأويلات مضحكة من أجل أن يثبت أن القرآن أقل شيء غير مناقض لهذه الحقيقة في ظنه، أو أنه ربما يتجاوز ذلك ليأتي بآية تدل على أن القرآن سبق إلى ذكر هذه النظرية. طبعا هذا يفجأ بعد سنوات لما يثبت عند الغرب نفسه بطلان هذه النظرية، يعني يصبح موقفه حرجا جدا ولا يدري كيف يفعل وهو الذي سبق أن أثبت أن القرآن سبق إلى إثبات هذه الحقيقة في ظنه، فإذا بالغرب الذي هو تحمس لنظريته يثبت أنها ليست بحق وأنها مخالفة للعلم، فماذا سيكون موقفه عندها وكم سيحدث من الشك والريبة في قلوب أبناء المسلمين الذين ظنوا أن القرآن سبق إلى هذه الحقيقة ثم تبين أن هذه الحقيقة العلمية باطلة وليست بصحيحة. لا شك أن هذا فيه خطر وجرم عظيم في حق كتاب الله عز وجل وفي حق أبناء هذه الأمة. رابعا يجب عدم لي النصوص لتوافق الحقائق العلمية، يجب عدم لي النصوص لتوافق الحقائق العلمية، أي يجب أن نتعامل مع الآية القرآنية بمقتضى لغة العرب، فلا أحاول أن أتأول تأويلا بعيدا أو أن أكتفي بجزء من الآية دون سياقها أو أن أغفل دلالة الألفاظ الصريحة في الآية من أجل أن أثبت أن هذه الآية سبقت إلى تقرير الحقيقة العلمية التي أثبتها العلم الحديث. بل يجب أن أدرس الآية دراسة موضوعية كما يقال، بعيدة عن العواطف، بعيدة عن ضغط محبة إثبات أن القرآن سبق إلى هذه الحقيقة العلمية، الضغط النفسي الذي قد يشعر به البعض أنه يود أن يثبت أن القرآن سبق إلى هذه الحقيقة العلمية، فيبتعد بدلالة النص القرآني عن ظاهره وعن دلالته الحقيقية. بل يجب أن نتعامل مع النص القرآني بمقتضى لغة العرب، وهذا يبين لكم أيضا، وهذا أمر نؤكده، ضرورة الاعتناء بمعرفة أساليب العرب في الكلام من أجل أن يستطيع الإنسان أن يفهم كلام الله عز وجل على الوجه الذي يريد سبحانه. ولغة العرب كما تعرفون ليست هي فقط النحو ولا الصرف، بل يدخل فيه ولا البلاغة وحدها، بل لا يصبح عند الإنسان المقدرة ولا فهم أساليب العرب إلا بجمع هذه العلوم مع أن يكون عنده حس لغوي أدبي، وهذا الحس اللغوي الأدبي لا يكون إلا من كثرة قراءة النماذج المختارة من أدب العرب، من شعر مختار أو نثر مختار، خطب أمثال، يكون عنده ثروة أدبية لغوية في هذا الجانب. ولذلك تعرف تقصير كثير ممن يدخل في التفسير في أنه لم يحقق هذا الجانب من جوانب شروط التفسير والمفسر. خامسا، يجب عدم التسرع في تفسير الآية على ما لم يثبت علميا من النظريات، سبقا قلنا أنه يقع في كثير من الأحيان أن مصادر الحضارة الحديثة في الشرق أو الغرب تصدر نظرية معينة ويتبناها كثير من علماء الشرق والغرب، وتصدر للعالم الإسلامي كما تصدر المعلبات وكأنها حقائق، فيتسرع كثير من أبناء المسلمين المتحمسين لدينهم إن أحسننا بهم الظن، فيأخذون هذه النظريات. وأنتم لا يخفى عليكم فرق بين النظرية والحقيقة العلمية، يعني النظرية عند علماء العلوم التجريبية كالظاهر عند علماء الأصول بأنها تحتمل أكثر من معنى لكنها في أحد المعاني أظهر. النظرية هي غير ثابتة 100%، ليست لم تصل لدرجة أن تثبت 100%، لكنها أقوى احتمالات هذه المسألة العلمية في نظر القائل بها، يكون هناك احتمالات متعددة، أقوى احتمال لهذه المسألة العلمية هو هذا، لكن يحتمل أن تكون خطأ، ويحتمل أن يكون أحد الاحتمالات التي ألغاها هذا العالم هي الحقيقة العلمية. انتبهتم؟ أما الحقيقة العلمية فهي كالنص عند الأصوليين، اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، الأمر الذي الحقيقة العلمية، الأمر العلمي الذي ليس سواه إلا الخطأ والباطل. فيصدر لنا غرب هذه النظرية العلمية، يأخذها أبناء المسلمين على أنها حقيقة، فيفسرون الآية بمقتضى هذه النظرية، ثم يفاجأ أبناء المسلمين أن هذه النظرية قد أبطلها الغرب نفسه باكتشافاته المتوالية ودراساته المتتابعة، فيقع في خطأ كبير وجرم عظيم في حق القرآن والأمة. فيجب عدم التسرع في ذلك والتثبت من هذه الحقائق. وخطورة هذا الأمر يا إخوان مع تخلف المسلمين الحضاري هو أننا في كثير من الأحيان ليس لدينا أصلا القدرة على التثبت، ليس لدينا المختبرات، ليس لدينا الأجهزة التي تعطينا القدرة على التثبت أصلا من هذه القضية، هل هي نظرية أو حقيقة. فالتعجل في هذا الجانب خطير جدا جدا، والغرب في كثير من الأحيان وخاصة إعلامه يراعي الإثارة، فقد يأتي بنظرية هي عند قائلها نفسه محتملة للخطأ احتمالا كبيرا يضعها لغرابتها من خلال وسائله وكأنها حقيقة علمية حتى يثير الناس، لأنه حتى الإعلام في كل مكان معتمد على الإثارة، فتلقفها العلم الإسلامي وكأنها حقيقة وهي في الواقع بعيدة عن ذلك كل البعد. فيجب الحرص في هذا الجانب حتى لا نقول على الله عز وجل بغير علم. سادسا، يجب التنبه إلى أن الإعجاز العلمي هو أحد وجوه الإعجاز لا جميع وجوه إعجاز القرآن. الإعجاز العلمي هو أحد وجوه الإعجاز في القرآن الكريم وليس هو الإعجاز وحده، وليس هو الإعجاز وحده. نقول ذلك لأن الغفلة عن وجوه الإعجاز القرآني الأخرى يؤدي إلى عدم استفادة قدر كبير من الناس من تلك الوجوه. القرآن يا مشايخ أنزل ليبقى إلى قيام الساعة، ويجد فيه كل الناس على جميع طبقاتهم واختلاف علومهم يجدون فيه دليل كونه منزلا من عند الله عز وجل وأنه كلام الله. فالعرب في الجاهلية ما الذي أثبت لهم أن هذا القرآن من عند الله عز وجل؟ إعجازه البلاغي البياني الذي استولى على قلوبهم فجعلهم يؤمنون أن هذا الكلام ليس من كلام البشر وأنه لا بد أن يكون كلام الله عز وجل. وما زال علماء المسلمين يتكلمون عن هذا الوجه من وجوه الإعجاز، إعجاز البلاغي في القرآن الكريم، في مؤلفات كثيرة جدا. وفي العصر الحديث أيضا اعتنى العلماء ببيان وجوه أخرى من الإعجاز كالإعجاز التشريعي، بيان اضطراد وثبات وشمول أحكام القرآن الكريم، بيان أن أحكام القرآن والإسلام عموما في النظام، نظام الدولة، في الأحوال الشخصية، في الحدود، أنه يضمن صلاح وسعادة البشر، ومقارنته بالقوانين الوضعية والنظم البشرية الموجودة على وجه الأرض الأخرى أو من الأديان المحرفة أو الوضعية. المقصود أن هناك وجوه كثيرة جدا من إعجاز القرآن الكريم، وصاحب كل فن يمكن أن يجد في القرآن الكريم وجها من وجوه هذا الإعجاز. فيجب أن نعرف أن الإعجاز العلمي ليس هو الإعجاز الوحيد للقرآن الكريم، بل يجب أن نعتني بوجوه الإعجاز الأخرى، لأن الناس منهم من لا يفهم الحقائق العلمية لكنه عنده ذوق أدبي يستطيع أن يتذوق هذا الإعجاز ويكون بابا من أبواب الإيمان العظمى التي تغلغل الإيمان في قلبه. ومن الناس من هو قانوني يعرف القوانين الوضعية، فإذا بين له إعجاز القرآن في الحدود، في الأحوال الشخصية، في غير ذلك، يكون ذلك سببا لإيمانه ودخوله في الإسلام أو تغلغل الإيمان في قلبه. فيجب أن يعتنى بوجوه الإعجاز الأخرى كما يعتنى بالتفسير العلمي، وألا نغلو في التفسير العلمي فننسى بقية وجوه الإعجاز الأخرى. سابعا، يجب أن نعلم أن التفسير العلمي قد يخطئ كما يخطئ المفسر على أي وجه من وجوه التفسير السابق شرحها، فقد يخطئ المفسر في بيان معنى الكلمة، يقول معنى الكلمة كذا وهو التفسير اللغوي أو التحليلي، وقد يخطئ المفسر تفسيرا موضوعيا أو أي نوع من أنواع التفسير. يعني كل المفسرين يخطئون ولا شك، لا يوجد مفسر إلا ولا بد أن يخالف في بعض أقواله في فهم كلام الله عز وجل ويكون الصواب في خلاف قوله، كما يخطئ ابن جرير الطبري ولابد، كما يخطئ ابن كثير ولابد، فلابد أن يقع أيضا الخطأ في هذا النوع من التفسير. فيجب أن يبين للناس أنه إذا وقع خطأ في التفسير العلمي أنه ليس خطأ في القرآن ولكنه خطأ في التفسير، وأن خطأ في التفسير أمر طبيعي، كما أن الخطأ في كل العلوم أمر طبيعي، يخطئ علماء الفلك، علماء الكيمياء، علماء الفيزياء، علماء الأصول، علماء الفقه، كل العلماء يخطئون. فلا بد أن يقع الخطأ في هذا النوع من التفسير، وهذا الخطأ لا يدل على أن القرآن هو الذي وقع في الخطأ، وإنما وقع الخطأ في فهم ذلك المفسر. ولا تعرض القضايا في هذا النوع من التفسير وكأنها هي مقصود الله عز وجل ومراده ويجزم بذلك، ولكن نقول والله هذا الذي ظهر لنا، هذا الذي نظنه، هذا الذي نحسبه ضمن القواعد والضوابط المعينة التي نعرفها. لابد بعد ذكر هذه القواعد من ضرب أمثلة مختصرة من التفسير العلمي المردود والمقبول، حتى يعرف المقصود من خلال هذه الأمثلة لكلا هذين القسمين. فمن أمثلة التفسير المردود تفسير أحدهم قول الله عز وجل: والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. قال في تفسيرها: قال المقصود بالمرسلات عرفا الطائرات الحربية تعصف، فالعاصفات عصفا قال تعصف بالقنابل، والناشرات نشرا قال تنشر المنشورات تلقيها على الناس، وتفرق، والفارقات فرقا قال تفرق بين الكتائب كتائب الجيوش، والملقيات ذكرى قال المنشورات المتضمنة إعذارا أو إنذارا، انتبهوا ترى إذا ما سمعتم نوق القنابل. شوف الاشتطاط البعيد جدا في تفسير كلام الله عز وجل، وهذا يوضع في كتاب مؤلفه يظن أنه يخدم الإسلام وأنه يبرز سبق الإسلام إلى بعض الحقائق العلمية. ترى هذا واقع في كتاب مطبوع، يعني ما هو بخيالات وليست كلمة ألقيت في محاضرة، بل هو في كتاب مطبوع. وهذا القول في التفسير أو الأمثلة على التفسير المردود كثيرة جدا، يعني كما ضحكتم من هذا التفسير لو أردت أن أضحككم إلى المغرب لأتيت بوجوه من التفسير عجيبة جدا حقيقة، تبين لكم بالفعل أن هناك اشتطاط وتفريط أو إفراط واسع جدا جدا في هذا الجانب، بعيد كل البعد عن العلم إلى درجة أن يضحك منه الناس، والعلم لا يضحك منه ولا يسخر منه ولو كان خطأ الأمر الذي فيه شبهة علم، أما هذا بعيد عن العلم كل البعد. من أوجه التفسير التي في ظني أنها موفقة التفسير العلمي وقفة بعض العلماء العصريين من قول الله تعالى: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بالاتفاق أن البنان هو رأس الأصبع، طرف الإصبع. السلف أو مجاهد بالأخص فسر هذه الآية بوجه، قال: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أي قادرين على أن نجعل الأصابع متساوية، نسوي يعني نجعلها متساوية ليس بعضها أقصر من بعض، يعني يريد الله، يعني كأن المجاهد يقول أن الله عز وجل يبين لنا أنه قادر على خلقة البشر على أي وجه من الوجوه، كما خلقه على هذا الوجه فهو قادر على أن يخلقه على أي وجه، والذي يقدر على أن يخلق الإنسان على أي وجه من الوجوه هو قادر على إعادته بعد الفناء وبعد الموت. تفسير صحيح لا شك فيه، لكن لما جاء العلم الحديث، انتبهوا يا أخوان ليش قال مجاهد هذه العبارة، أولا اللفظ يحتملها، الأمر الثاني أن طرف الإصبع هو في الحقيقة عند العرب في العصور القديمة ليس في دلالة الإعجاز كالبصر مثلا. يعني لو سألتك أنت أي الأمرين أنت أحوج إليهما، أو أي الأمرين هما أعظم في الدلالة على عظم خلقة الله سبحانه وتعالى، طرف الإصبع أم بصرك أم سمعك أم تذوقك أم قلبك الذي يخفض صباح مساء؟ لا شك أنك ستقول السمع، البصر أعظم دلالة على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى من الإصبع، مع وجود العظمة والقدرة في هذا الإصبع. لكن لو أراد أن الله سبحانه وتعالى أن يضرب مثال على عظيم قدرته على الخلق لضرب بأوضح الأمثلة كالعين أو السمع أو ما شابه ذلك. لكن لما جاء العلم الحديث وأثبت ما يسمى بالبصمات التي توجد في أصبع كل واحد منا، أصبع كل واحد منا، وهي المميز القوي والوحيد لكل واحد عن جميع البشر، والتي لا يتفق فيها إنسان مع إنسان أبدا، وأن هذه الخطوط التي لا تكاد ترى أنها هي في الحقيقة ختم لكل واحد منا يختلف عن الآخر كل الاختلاف. ولذلك ما تعرفون في علم البحث الحديث أو وش يسمونه في البحث الجنائي يستخدمون هذه البصمات، وتعتبر عندهم من أقوى الأدلة على صاحب الجريمة أو الذي يبحث عنه. فلما عرف ذلك تبين لما ضرب المثل في البنانة، أمر دقيق جدا جدا فيه بالإعجاز شيء كثير جدا. فنقول أقسم الله عز وجل بالبنان لما فيه من هذا الإعجاز، وفيه إشارة إلى أن هذه البنانة فيها من الإعجاز ما قد يفوق البصر أو السمع أو القلب الذي يخفق. انتبهتم؟ فهذا تفسير جيد ولا يخالف تفسير مجاهد، وهو موفق في ظني وفي رأيي. من التفسير الموفق أيضا في العلم الحديث تفسير قول الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة غير مخلقة من مضغة مخلقة غير مخلقة لنبين لكم، مع قول الله تعالى: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه الدرجات في الخلق لا يشك أحد أن العرب لم يكونوا يعرفون منها شيئا، لأنها أمور بالنسبة لهم غيبية لا يعرفونها، بل حتى العلم الحديث لم يكتشفها إلا مؤخرا جدا، ومن خلال أجهزة في غاية التطور، ومن خلال بحوث متواصلة. والذي اكتشف هذا التطور كما أخبر عنه القرآن كان له سمعة كبيرة جدا، وكأنه اكتشف أعظم اكتشاف عندما عرض نتيجة بحوثه التي توصل فيها إلى ما توصل إليه القرآن الكريم، من أن الإنسان بعد أن كان نطفة مقذوفة في رحم الأنثى يصبح علقة، وهي قطعة الدم المتجمدة، هذه علقة في اللغة، فيكون شكل الجنين في تلك المرحلة كقطعة الدم المتجمدة هو العلق المعروف الدود الذي يكون في الماء، ثم مضغة كقطعة اللحم المنضوغة التي فيها آثار الأضراس، ثم يكون بعد ذلك ثم تخلق بعد ذلك العظام، ثم يكسى العظام باللحم بهذا الترتيب نفسه بهذه الدقة نفسها. يسبق القرآن الكريم العلم الحديث إلى هذه التفاصيل الكاملة عن مراحل نشأة الجنين. وقد سمعت أحد الأطباء الذين يعني كما أخبرني طبيب آخر كان بجواري عندما رأينا أحد الأفلام حول قضية الإعجاز العلمي، ندوة الإعجاز العلمي التي نظمتها أظن رابطة العالم الإسلامي أو غيرها. المقصود أنه أحد الأطباء الأمريكان يقول للطبيب أن هذا الطبيب الأمريكي هو الكتاب هو المرجع الأساس في علم التشريح، وهو أول من اكتشف هذه المراحل. سمعت هذا الطبيب، طبعا الكلام مترجم باللغة العربية، عندما عرض اكتشافه هذا، وأنه بعد أن اكتشفه بسنوات جاءه أحد علماء المسلمين وبين له أن هذا الأمر في القرآن، دهش غاية الاندهاش ولم يصدق ذلك، حتى جاء له بنسخة من القرآن الكريم مطبوعة قبل اكتشافه، يعني قال لكم أضفتموها بعد اكتشافه في القرآن، يظن أن قرآننا مثل إنجيلهم وتوراتهم. فجاء له بنسخة قديمة مطبوعة باللغة الإنجليزية من فترة، فوجد أنه نفس الكلام، فما كاد يصدق، حتى أنه غير بعض المسميات، يعني كان المراحل يسميها برموز A, B, C كذا، بس ما هو عارف إيش يسميها كل مرحلة من المراحل. فلما وقف على تسميات القرآن ومعانيها قال هذا أجمل تسمية، فبحث عن كلمة علقة في اللغة الإنجليزية فسماها بها، يعني ماذا يقابل كلمة علقة؟ مضغة، سماها بها، قال هذا أجمل وصف لهذه المراحل، التزمها التزاما. ثم كتب في كتابه في علم التشريح الذي هو المرجع، وهذا الطبيب يقول نحن ما زلنا ندرس هذا الكتاب حتى الآن، يقول ألحق في آخر الكتاب هذه المسألة، الطبعات الجديدة بعد أن بين له أن في القرآن هذا الأمر، بين أن هذا الأمر كان قد اكتشفه، ثم تبين له أنه مسبوق إليه من كتاب نزل من 1400 سنة على رجل يقال له محمد بن عبد الله في جزيرة العرب صلى الله عليه وآله وسلم. يعني شوف أثر هذا الاكتشاف ومطابقة هذه المراحل الدقيقة لاكتشاف عصري لم يعرف إلا في السنوات المؤخرة من علم هذه البشرية. لا شك أن هذا أيضا تفسير موفق، وهو موافق لما عرف في العلم الحديث. وهناك حقيقة أمثلة كثيرة جدا، قضية جريان جميع الكواكب في فلك معين وكل في فلك يسبحون، فهذا أمر أيضا جديد ما كان معروف في السابق. قضايا كثيرة جدا حقيقة، وهناك كتب جمعت كثير من هذه المسائل التي سبق إليها القرآن، لكن في الحقيقة أغلب هذه الكتب أو كلها فيها نوع من التوسع كما ذكرنا. فعلى طالب العلم أنه يتثبت قبل أن يأخذ قضية يقال أنها من الإعجاز العلمي في القرآن، أنه يتثبت بالقواعد التي ذكرناها آنفا. حاجة هذا التفسير يا إخوان في هذا العصر تظهر من جهة أن وجوه الإعجاز القرآنية الأخرى، وجوه الإعجاز القرآني الأخرى في كثير من الأحيان لا ينتفع بها الناس، بمعنى أن الإعجاز البلاغي الذي هو أظهر وجوه إعجاز القرآن الكريم، والتي كانت هي سبب دخول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعرب في الجاهلية في دين الله عز وجل، هذا الإعجاز لم يعد يستشعره أبناء المسلمين اليوم إلا قلة منهم من كبار الأدباء فقط، لضعف الذوق الأدبي لدى أبناء المسلمين. يعني من منكم يستشعر في سورة الإخلاص أو في سورة الكوثر أو في سورة البقرة الإعجاز الذي يدل على أن هذا الكلام ليس إلا من كلام الله عز وجل؟ أنا لا أشك أن الجميع يؤمن أن القرآن معجز، لكن هل تتذوق هذا الإعجاز؟ أنا أجزم أن أغلب الموجودين هنا، وهم إن شاء الله من صفوة طلبة العلم، أن أغلبهم لا يستشعر هذا الإعجاز كما كان يستشعره العرب في الجاهلية ولا قريبا منهم. السبب في ذلك فقدان التذوق الأدبي، بل يعني حتى تعرف ذلك أنا يعني أجزم وزعيم وكفيل أني لو أتيت لك بقصيدة معمولة موضوعة على إمرئ القيس وحاول صاحبها أن يأتي بألفاظ غريبة كألفاظ شعراء الجاهلية لا صدقت أنها من شعر امرؤ القيس، لكن لو أتيت إلى ناقد من النقاد الذين لديهم الذوق مباشرة ينفيها ويعرف أنها متسوسة، لأن الكلام غير الكلام تماما مختلف، ويعرف أن هذا يستحيل أن يقوله امرؤ القيس. فأقصد من ذلك بيان أن التذوق الأدبي يكاد يكون منعدم بين أبناء المسلمين لضعف صلتهم بلغتهم. فلم يعد التذوق الأدبي ملموسا محسوسا عندهم حتى يستفيدوا منه هذا الإعجاز البلاغي. وهذا من ناحية يبين لكم ضرورة تقوية هذا الإعجاز البلاغي في قلوب أبناء المسلمين، وضرورة محاولة تقويتنا في هذا الجانب، جانب النحو واللغة، قراءة النماذج الأدبية، حتى نستطيع بالفعل أن يكون لدينا هذا الذوق الأدبي المهم، والذي هو باب من أبواب الإيمان العظمى، هو الباب الذي دخل منه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام ونحن أغفلناه تماما. أيضا وجوه الإعجاز الأخرى، إعجاز التشريع الذي ذكرناه لكم آنفا، لا يستحضره ولا يعرفه إلا علماء الفقه، علماء الأصول الكبار الفحول الذين تعمقوا في هذا العلم، علماء القانون الوضعي ثم قارنوه وتعمقوا في العلم الشرعي وقارنوه بالعلم الشرعي، يعني أيضا طبقة معينة من الناس. لكن العلم العصري بالأمور الكونية شاع بين الناس في هذا العصر، وأصبح حتى غير المهندس يعرف بالهندسة، يعني ما يجعله يفهم الكلام فيما لو قيل له، غير الطبيب يفهم، غير الفلكي يفهم كثير من الأمور العلمية والحقائق العلمية، صار هو العلم الشائع بين الناس. فالعناية به في هذا الوقت مهمة جدا، لأنه أصبح أحد أعظم أبواب إثبات أن هذا القرآن منزل من عند الله عز وجل، وإثبات صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعناية به مهمة، ومحاربته في رأي خطأ. هناك قضية أيضا نريد أن نختم بها الحديث عن هذا الوجه من وجوه الإعجاز. لا يلزم أن يكون الإعجاز العلمي مما سبق إليه القرآن ولم يكن معروفا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما ذكره القرآن ولم يكن معروفا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه قد يكون الأمر معروف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا عند في حضارة الروم أو في حضارة الفرس، وورد ذكره في القرآن، يمكن اعتباره مع ذلك وجها من وجوه الإعجاز. كيف؟ أحد وجوه إعجاز القرآن الكبرى من الناحية العلمية أننا نتحدى أن توجد حقيقة علمية اكتشفت من 2000 سنة أو اكتشفت الآن أو ستكتشف بعد ذلك بزمن، أن توجد حقيقة علمية مخالفة لما في القرآن الكريم. فلم يذكر القرآن الكريم أمرا متعلقا بالكون متعلقا بالخلق وخولف أو اتضح أنه مخالف لواقع هذا الأمر في العلوم الكونية. فلو يعني نقصد من هذا أيضا حتى يظهر وجه الاستدلال بهذه المسألة، أن القرآن لم يتعرض لحقيقة كونية إلا ووافقت حقائق تلك الأمور. ولو كان هذا القرآن من عند البشر، فلو صادف ووافق بعض الحقائق العلمية في بعض الأمور فسيخالفها في أمور أخرى. ولنضرب مثال مثلا بالكتب المحرفة كالتوراة والإنجيل. التوراة والإنجيل أخبرت عن حقائق كونية أيضا، في بعض الأحيان توافق هذه الحقائق الكونية، وقد يكون هذا التوافق بسبب أن هذه الحقيقة العلمية التي أخبر عنها التوراة والإنجيل مما لم يحرف، لأن نعرف أن التوراة والإنجيل أنزل من عند الله عز وجل لكنهما حرفا. وهناك حقائق علمية مخالفة كل المخالفة لأمور في التوراة والإنجيل، مما يدل على أنها قد حرفت في هذين الكتابين، وأن هذين الكتابين لا يمثلان كلام الله عز وجل في جميع ألفاظهما وما ورد فيهما. أما القرآن الكريم فعلى العكس من ذلك، فهو موافق للحقائق العلمية في كل ما تعرض له القرآن الكريم من القضايا الكونية. وهذا الاضطراد بحد ذاته لو لم يكن فيه سبق علمي فهو دليل على أن هذا القرآن من عند الله عز وجل. فلو كانت كل الحقائق الكونية التي تعرض لها القرآن مما كان معروفا من زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكفاه أنه لم يخالف تلك الحقائق ولا في مرة من المرات دليلا على أنه منزل من عند الله عز وجل. فكيف وقد سبق أيضا إلى حقائق علمية لم تكن تخطر ببال الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ألف أحد المستشرقين الذين أسلموا بعد ذلك كتابا جيدا في هذا المجال، المقارنة بين التوراة والإنجيل والقرآن، وسمى كتابه التوراة والإنجيل والقرآن والحقائق الكونية في ظني. المؤلف اسمه موريس بوكاي، فرنسي، مستشرق فرنسي، جاء للقضايا الكونية قضية قضية وعرض الحقيقة العلمية، ثم قال قالت التوراة عنها كذا، قال الإنجيل عنها كذا، قال القرآن عنها كذا، ثم يبين هل توافقت هذه الكتب على هذه الحقائق، على هذه الحقيقة أو لا. ففي بعض الأحيان يوافق التوراة والإنجيل ما جاء في القرآن، وفي بعض الأحيان تخالف، فيبين بعد ذلك أن الحقيقة العلمية توافق ما جاء في القرآن دون ما جاء في التوراة والإنجيل، وخرج بنتيجة أن القرآن لم يخبر عن حقيقة علمية إلا وافقت الصواب، بخلاف التوراة والإنجيل التي تخالف بعض أوضح الحقائق العلمية التي ربما عرفت أنها حقيقة علمية من أكثر من 1000 سنة، والتوراة والإنجيل مخالفة لها، مما يدل بالفعل أنها لا تمثل كلام الله عز وجل هذه الكتب. المقصود أن وجوه الإعجاز العلمي في القرآن مهمة ونحن في حاجة إليها في هذا العصر، ولا بد من الاعتناء بها العناية البالغة، وليس هناك مجال لإضافة عناصر جديدة. إن كان هناك أسئلة، ما هي أفضل الكتب التي تحدثت عن مناهج التفسير للقرآن الكريم؟ الحقيقة كل كتب علوم القرآن الحديثة خاصة تحدثت عن هذا الأمر، وهناك كتاب عن مناهج التفسير في العصر الحديث اسمه مدارس التفسير في العصر الحديث لنفس الدكتور الذي ذكرناه لكم بالأمس أو قبل أمس، وهو الدكتور فهد الرومي، كتاب في 3 مجلدات، وأكثر من كتاب حقيقة لكن هذا من أوسعها. ما هي المراجع التي ينصح طالب العلم أن يقتنيها في علوم القرآن؟ علوم القرآن علوم واسعة، والكتب فيها كثيرة جدا، والكتابة فيها قديمة، لكن يعني يكاد يكون العلماء متفقون على أن أوسع هذه الكتب هو كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، وهو كذلك كتاب واسع وكثير التفريعات والتبويبات، يكاد يكون شامل لعلوم القرآن لولا ما يوجد في هذا الكتاب من بعض الأخطاء التي هي أخطاء عقدية للمؤلف من جهة لأنه أشعري، وتساهل في إيراد الأحاديث التي لا تصح، فالكتاب يحتاج إلى خدمة بالتحقيق حتى يخليه من هذه الأخطاء. على كل حال هو كتاب جيد ومفيد لمن يحسن استخدامه، هناك كتب عصرية أيضا مفيدة في هذا الجانب. ما رأيكم في المجلات التي تصور على إظهار النظريات العلمية؟ شيء السؤال ما استطعت أن أقرأه جيدا. جيد، إذا كان في مجلة تعنى بهذه الحقائق بالشروط التي ذكرناها دون توسع فهذا جيد، لكن ما أعرف هذه المجلة، أنا ما اطلعت عليها. نعم طيب، إذا كان المسلم لا يحسن اللغة العربية هل يكفي أن يعتمد على كتاب تفسير مثل كتاب واحد مثل كتاب تفسير ابن كثير ويعكف عليه فقط؟ نعم يمكن هذا، يمكن هذا خاصة مع العبارة الأخيرة يعكف عليه، يعني يجيب النظر فيه ويخدمه بالدراسة بالتلخيص بمحاولة استحضاره دائما، هذا طيب. ألا يعتبر كتاب الرازي فيه من التفسير العلمي حيث تكلم عن فلك والكوكب والطب وغيرها؟ نعم كتاب الرازي الفخر الرازي فيه شيء من ذلك، لكن بالطبع يتكلم بسائر العلوم التي كانت في عصره. وتعرفون أن علم الفلك وعلم الطب وعلم النجوم علم كذا كانت كلها ضمن علم الفلسفة في تلك الأزمان. علم الفلسفة كان رأس تلك العلوم أو الأمة التي انبثقت منها هذه العلوم جميعها، لكنها بئس الأم، فبقيت الفلسفة لا خير فيها وخرجت العلوم التي فيها خير منها. ما رأيكم في الإعجاز العددي في القرآن الكريم؟ والله الإعجاز العددي يحتاج إلى دراسة، وفي غالبه أوهام لا حقيقة لها. تفسير المراغي، تفسير المراغي كغيره من التفاسير الحديثة فيه يعني صواب كثير وفيه أيضا من الأخطاء، صاحبه طبعا أيضا فيه شيء من التأثر بما يسمى بالهزيمة النفسية كما ذكرنا سابقا. زبدة التفسير للمبتدئ جيد، للأشقر كتاب جيد. ما هي أفضل كتب في معرفة لغة العرب من الأدب والأشعار وغيرها التي تفيد في معرفة القرآن؟ تنمية الذوق الأدبي لا تكون من قراءة كتب مثل ما تقرأ كتب المناهج العلمية. يعني الآن أنت إذا أردت أنك تعرف مثلا علم النحو تقرأ متن متون النحو بشرحه خلال سنة سنتين أشهر قد تتقن علم النحو. أما إذا أردت أن تقرأ كتب في الأدب حتى تكون ذوق أدبي فهذا يحتاج إلى فترة طويلة من قراءة، سنوات من قراءة. لا يعني أنك تنفرد، يعني ما تقرأ إلا في الأدب فقط، لكن اجعل يوميا في درسك ساعة أو نصف ساعة قدر معين أو أكثر من ذلك أو أقل لقراءة كتب الأدب، فبعد سنوات أنا أضمن لك أنه ستكون لك القدرة على التذوق الأدبي وعلى معرفة مناحي الجمال والبلاغة في أي كلام يعرض عليك. وهناك أيضا وسائل للتدرب والتمرين على ذلك. ولا تهتم بكثرة القراءة بقدر التذوق. يعني اختر لما يختار لك أحد العلماء يقول هذه القصيدة من أجود الشعر، حاول أن تقرأ هذه القصيدة وأنت تفكر في أسباب اختيارها. لما اعتبر الأدباء هذه القصيدة من مختار الشعر؟ لما عظموا هذا البيت من الشعر واعتبروه من أجمل الشعر؟ قف عنده وتفكر. المسألة تراها ليست بهينة. عيب كثير من طلبة العلم أنهم ينظرون إلى أدب والشعر وكأنه أمر غير مهم، كأنه مضيعة وقت، كأنه يعني مثل ما كان ينظر قديما وحديثا إلى الفلسفة أو إلى بعض الأشياء التي ليست لها أهمية. هذا خطأ، بل هو علم مهم ويجب أن يبذل فيه من الوقت ومن الجهد ما يستحقه. أما هذه الكتب التي يسأل عنها الأخ فمن قديم كانوا يحددون بعض الكتب الأصيلة في الأدب، فمثلا كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة، كتاب البيان والتبين طبع باسم البيان والتبيين والصواب البيان والتبين للجاحظ، كتاب الأمالي للقالي، كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة أيضا. وإضاف إليها كثيرا في الشعر من أجود كتب مختارات الشعر كتاب الحماسة لأبي تمام، كتاب الحماسة لأبي تمام كتاب عظيم جدا في جمع أجود الشعر وأجمله، والذي لا تكاد تقرأ البيت الأول من كل قصيدة اختارها حتى تتم القصيدة من جمال القصيدة التي يختارها، حتى قيل في أبي تمام هو في حماسته أشعر منه في شعره، يعني اختياره أجمل من شعره على أنه شاعر فحل كما لا يخفاكم أبو تمام. فكتاب الحماسة لأبي تمام من أجود الشعر. هناك أشعار أخرى راقية جدا لكنها لا أنصح بالفداء فيها، مثل المفضليات والأصمعيات، هذا مستوى راقي جدا من الشعر، والمشكلة فيه أنه شعر جاهلي صعب العبارة، فلا يمكن الطالب المبتدئ الذي ليس له ثروة لغوية يرجع مباشرة إلى قراءة هذا الشعر، لن يستفيد شيئا ويجد صعوبة ووعورة، وربما ينفر من الشعر بالكلية من قراءة الأدب. فعليه يقرأ أولا مثل الحماسة لأنه سهل في الغالب، إذا كان هناك في شروح مختصرة مثل شرح التبريزي أو المرزوقي أو غيرها هذا جيد حتى تعينه أيضا على الفهم. يبذل جهد، يحتاج إلى بذل جهد مثل بقية العلوم، ما تظن أنه يأتي يعني هكذا دون بذل جهد، لا بذل جهد حتى تصل إلى النتيجة التي تريد. ومن أراد أنه يقرأ يعني المنهج الصحيح في ذلك فقد كتب الشيخ محمود شاكر عليه رحمة الله في أول دراسته عن المتنبي، الشيخ محمود شاكر دراسة ضخمة جدا عن الشاعر المتنبي، قدمها بمقدمة طويلة جدا في قرابة 250 صفحة، تكلم في 250 صفحة هذه كلاما مهما جدا في شتى العلوم، وطبعت منفردة أيضا هذه المقدمة، ذكر فيها المنهج الصحيح لمن أراد أن يصل إلى التذوق الأدبي وكيف أنه سار على هذا المنهج طوال حياته حتى وصل إليه، ويدل على وصوله إليه بالفعل كما تعرفون مكانته في الأدب، وكتابه في المتنبي يدل على المقدرة في ذلك. وأنصح بقراءة كتاب المتنبي لمن أراد أنه يتذوق أيضا التذوق الأدبي لمحمود شاكر، يبين لك كيف أنه استطاع أن يعرف خبايا نفس المتنبي ويعرف دقائق حياته من خلال أبيات شعرية متفرقة. يعني صور لك المتنبي وكأنك مثل أصدق الأصدقاء لك الذي تمشيه سنوات طويلة، كيف تعرف نفسيته؟ من قرأ الكتاب كأنه رأى المتنبي وعاشره سنوات طويلة، يفصل لك حياته نفسيته تفصيل عجيب باستنباط دقيق، ما هو بتمحل، تقرأ الكلام فتقتنع به غاية الاقتناع. ما رأيكم في أشرف إعجاز العلمي الشيخ طارق السويدان مع تفسيري بعض الآيات؟ ما سمعتها حقيقة هذه الآيات، هذا التفسير حتى يحكم عليه. ذكرتم أن العرب والناس قديما أو كذا لم يكونوا يعرفوا مراحل التطور الخلقي، والذي يشكل علي أن الفقهاء كانوا يتكلمون في السقف، هل هو مخلق أو غير مخلق، هل هو مصور أو غير مصور. نعم طبعا نحن لما نقول هذا التطور لا نعني بأن الصحابة لما سمعوا هذه الآيات ما فهموا منها شيئا، نعم هم فهموا أن الإنسان يكون، القرآن نزل بلغتهم أنه كان مضغة ثم يصبح مثل النطفة، لكن هل كان هذا معروفا علميا أم أنه إنما عرف بخبر القرآن؟ ما عرف إلا بخبر القرآن، هذا وجه الإعجاز. نحن ما قلنا بأنه ما فهم المعنى، بل فهم الصحابة المعنى، لكن وجه الإعجاز أنه لم يعرف إلا من خلال القرآن، ومن لم يؤمن بالقرآن لم يكن يؤمن بهذه المراحل حتى جاء العلم الحديث وأثبتها علميا، فأصبح يعني حتى من لم يؤمن بالقرآن يعرف هذه المراحل من خلال العلم الحديث، لكن سبق إليها المسلمون بألف وأربعمائة سنة إلى إثباتها والإيمان بها. هنا يكون وجه الإعجاز. يقول هل يجوز الرجوع والاطلاع على والاطلاع كتاب التوراة؟ العبارة غير واضحة لكن المجمل واضح، كأنه يقول هل يجوز الرجوع إلى التوراة والإنجيل وقراءتها لأخذ مثلا عظات أو عبر منها أو دراستها وما شابه ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، فمن كان من أهل العلم ورأى في التوراة والإنجيل شيء من العبر أو العظات ويريد أن يذكره ليتعظ به فلا بأس بذلك، لنفي البأس من النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. لكن بالطبع لا يصح أن يظن أننا في حاجة إلى التوراة والإنجيل، يعني حتى لا يؤتى بحديث عمر أمته ويكون يا ابن الخطاب والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما وسعه إلا اتباعي. نقول نعم، من ظن أن في التوراة ما لا يوجد في القرآن يعني أنه سينقصنا شيء من الخير فيما لو اطلعنا فيما لو لم نطلع على التوراة والإنجيل فهو مخطئ في ذلك، فالقرآن والسنة كافيا وما فيهما فيه الغنية. لكن لو أضاف الإنسان إلى ما في القرآن والسنة ما يشبه التفسير والبيان للقرآن والسنة أو ذكر قصص وعظات وعبر فلا بأس بذلك. ألا يقف الخطيب في بعض الأحيان فيذكر قصة واقعية يجد فيها نفع للناس؟ يفعل ذلك ولا ينكر عليه أحد. فإذا ذكر التوراة والإنجيل قصة وقعت وفيها عظة وعبرة لما لا تذكر؟ انتبهتم؟ ولا يقال للناس لا تتكلموا إلا بالتوراة وبالقرآن فقط أو بالسنة، يعني يقف الخطيب ما يقرأ إلا آية أو حديثا؟ لابد أن يضيف إلى ما في القرآن والسنة ما يبين الغرض الذي أراده الله عز وجل وأراده النبي عليه الصلاة والسلام. فالتوراة والإنجيل فيها شيء من ذلك، لكن لا ينصح بالرجوع إليها إلا للعالم الذي يحسن الانتقاء، وهذا ما فعله أئمتنا السابقون. هل هناك سؤال يا مشايخ؟ يقول الكتاب المفسرون بين النفي وإثبات للدكتور عبد الرحمن المغراوي، يقول جزءان له، الآن طبع في 4 مجلدات، الطبعة الجديدة منه في 4 مجلدات، وهو كتاب قائم على بيان منهج المفسرين في آيات الصفات، ومن منهم كان يثبتها إثبات السلف، ومن منهم كان يؤولها تأويلا مبتدعا. الكتاب جيد، يعطي تصور عام لهذه الكتب، ويعرفنا على ما فيها من الأخطاء إذا وقع المفسر في خطأ، ويمكننا أن نصنف حين هذا المؤلف، هل هو من أهل السنة في باب الصفات، هل هو أشعري، هل هو صوفي، هل هو خلفي، هل هو سلفي، يعني جيد من هذا الجانب. هل ينصح المبتدئ في الطلب أن يقرأ في كتب الإعجاز العلمي أم يهتم بتفسير السلف أولا ويتقنها؟ ما أدري لما يعني يكون دائما في ظننا أن هناك نفرة بين العلوم، يعني كأن الطالب يقضي 24 ساعة في قراءة التفسير بالمأثور ولا يصح له أن يقرأ تفسير آخر، مع أنه الواقع أنه ربما قضى ساعتين في قراءة مجلة أو جريدة، وأربع ساعات في المزاح والضحك مع زملائه. يا أخي اقرأ هذا واقرأ هذا، نعم اعتني بالتفسير السلفي، التفسير المبني على الكتاب والسنة أكثر من غيره، لكن لو قرأت كتاب في التفسير في الإعجاز العلمي، يعني هي ما تكثر عن مجلد، كل ما كتب في الإعجاز العلمي تقريبا كل كتاب منها قرابة مجلد واحد فقط، مجلد واحد يمكن أن تقرأه خلال شهر بالكثير، ثم إذا انقطعت عن التفسير الذي كنت ابتدأت به ارجع إليه مرة أخرى، فليس هناك نفرة ولا تضاد بين هذه الأمور، اجمع بينها، وهذا جيد، أنت في حاجة إلى التفسير العلمي في الدعوة إلى الله عز وجل. الكتب الأدبية فيها كثير من الموضوعات، في الأحاديث منسوبة فيها قسم كثير من ذكر الشهوات والأخبار. هذا الكلام قد يكون مقبولا قبل 50 سنة أو 60 سنة أو قبل 100 سنة أن يقال مثل هذا الكلام، قد يكون مقبولا، لكن في العصر الحديث أصبحت الشهوات التي تذكر في الشعر لا أظنها تحرك شهوة إنسان، من قبح ما يراه المسلمون في كل مكان، يعني هل يثير في الإنسان عجزاء مدبرة هيفاء مقبلة لا يشكى قصر منها ولا طول؟ ما أبدا، يعني هذه أمور يا إخواني انتهت خلاص. ثم يعني تجاوز هذه الأبواب، هي أبواب محددة في كتب الأدب، يعني يضعون ضمن أبواب معينة، إذا رأيت قصيدة ما عجبتك تجاوزها وانتقل لغيرها. أما يسودك عن العلم بالكلية ما هو صحيح، علم الأدب. ثم النبي عليه الصلاة والسلام رضي من حسان من كعب بن مالك أن يقف في المسجد النبوي ويلقي هذه القصيدة، وهي ثابتة من وجوه متعددة، قصيدة بانة سعاد وبمقدمتها الغزلية، ما أنكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام، تنكر عليها أنت؟ لا تصير يعني أضيق أفقا من بعض المتزمتين أو المتشددين، إلا يعني يقفون مثل هذا الموقف من الأبيات الغزلية العفيفة التي ليس فيها شيء. نص الإمام الشافعي في الأم أن النسيب أو الغزل إذا لم يكن فيه إثارة للشهوة ولا فيه تشبيب بامرأة معينة، أي وصف لامرأة معينة، فأنه مباح، بل أقول أنه سنة، ما أقره النبي عليه الصلاة والسلام والإقرار أحد وجوه السنة فهو سنة، ما يستطيع أحد أن ينكر. أنتم تعرفون أن غالب القصائد العربية، بل كل القصائد العربية، كانت لازم تبتدأ بمقدمة غزلية طللية. إذن قصائد حسان بن ثابت التي ألقاها والتي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أهجهم معك روح القدس، كما في ديوانه أيضا، مبتدأ بمقدمة طللية غزلية ومعه روح القدس يؤيده. يعني يجب أن يكون فيه اتساع في الأفق، ونقبل مثل هذه الأمور إذا لم تخرج عن حدودها الشرعية التي بيناها لكم، إذا لم يكن فيها إثارة للغرائز، إثارة واضحة للغرائز، إذا لم يكن فيها ذكر لأعراض الناس وتعرض لأعراض الناس، أما ما سوى ذلك فالأمر فيه واسع وهو أمر طبيعي. وما زال العلماء، ابن عباس استشهد على تفسير القرآن بأبيات من الغزل، ويأتي عمر بن أبي ربيعة شاعر قريش الغزلي المشهور فيسمع منها قصيدة ويفرح بسماعها، وهو ابن عباس. ومحمد بن سيرين يقول الأبيات الغزلية الشديدة الواضحة، وبعضهم يظن أنها ناقض الوضوء فقالها، واستقبل القبلة وكبر، حتى يبين لها أنها ليست بناقضة للوضوء. وهو محمد بن سيرين الإمام الوارع التابعي. يعني كل هذا يريد أن يعلمنا العلماء علماء التابعين الصحابة أن هذا الخلق كما قال أحدهم قال هذا خلق أعجمي، يعني بعيد عن طبيعة العرب وعن خلق العرب وعن الأمر الذي نزل به القرآن الكريم. فعليكم بكتب الأدب اعتنوا بها، وقبل ذلك اعتنوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكتب علم الشرع تفلحوا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.